بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل في القراءة في هذه الرسالة القيمة النافعة، شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا، اللهم اعصم شيخنا وإيانا بالتقوى، ووفقه وإيانا بموافقة الهدى. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة: الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. قول المصنف رحمه الله تعالى: الواحد، هذا من أسماء الله عز وجل الحسنى، ودال على وحدانية الله، والوحدانية هي التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والعظمة. فهو عز وجل واحد في ربوبيته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له، وواحد في ألوهيته لا شريك له. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الوحدانية، وحدانية الله عز وجل، والإيمان بتفرد الرب عز وجل بالجلال والكمال والعظمة. ولا يستقيم إيمان شخص إلا بالإيمان بالوحدانية، والتي يدل عليها اسمه عز وجل الواحد. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال رحمه الله تعالى: الصمد. هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، جاء في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد من الأسماء التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، فإن أسماء الله الحسنى منها أسماء تدل على معنى مفرد: السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، الرحيم الرحمة، ومنها أسماء تدل على معاني عديدة، منها العظيم والصمد والحميد والسيد وغيرها من أسماء الله تبارك وتعالى. ويوضح هذا المعنى ما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. فالاسم اسم الله تبارك وتعالى الصمد يدل على معاني عديدة. وبالجملة يدل هذا الاسم من جهة على كمال غنى الله، فهو الصمد الذي استغنى عن الخلق سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي الخلق فقراء إليه، فهو يدل على غنى الرب وعلى فقر العباد إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا في معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها لفقرها إليه. والصمد الغني عن خلقه، الغني عن خلقه من كل وجه سبحانه وتعالى، فهو غني غنى ذاتي عن خلقه من كل وجه، والخلق فقراء إليه فقرا ذاتيا من كل وجه. قال رحمه الله تعالى: ليس له صاحبة ولا ولد، أي أنه عز وجل منزه عن الصاحبة، والصاحبة الزوجة والولد، وهذا لكمال صمديته، لكمال صمديته سبحانه وتعالى وغناه، كما قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال: لم يلد ولم يولد. وهذا فيه نفي أن يكون متفرعا عن أصل، أو أن يكون أيضا تفرع عنه فرع من ولد ونحوه. قال جل عن المثل، أي تنزه وتقدس من أن يكون له مثل سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. ومن مثل الله سبحانه وتعالى بخلقه أو جعل له نظيرا أو عدلا فقد كفر بالله، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: فلا شبيه له ولا عديل، فلا شبيه له ولا عديل. وهذا تأكيد لما سبق من أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. قال: السميع البصير. السميع البصير، وهذان الاسمان أتيا في القرآن في مواضع كثيرة مقترنين. والسميع دال على ثبوت السمع صفة لله عز وجل، سميع بسمع وسع الأصوات كلها. والبصير دال على ثبوت البصر صفة لله سبحانه وتعالى. فالسميع دال على ثبوت السمع الذي وسع الأصوات، ولهذا لما نزل قول الله عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع الأصوات كلها، وسع الأصوات كلها. ولو أن الأولين والآخرين من الإنس والجن قاموا في صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة، كل يسأل حاجته، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، أو لغة بلغة، أو حاجة بحاجة. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وكذا يقال في اسمه البصير، فهو دال على ثبوت البصر لله، وأنه سبحانه وتعالى يرى جميع المخلوقات، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، ويرى ويطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. والمسلم عندما يرسخ في قلبه هذا الإيمان بثبوت البصر والسمع ونحو ذلك من الصفات لله جل وعلا، فإن هذا يورث حسن المراقبة لله سبحانه وتعالى في أعماله كلها، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله سبحانه وتعالى مطلع على العباد، لا تخفى عليه منهم خافية، يسمع كلامهم ويرى فعالهم ويعلم خوافي نفوسهم وبواطن سرائرهم، مطلع على ذلك سبحانه وتعالى كله. فهذا يثمر في العبد حسن المراقبة لله سبحانه وتعالى في أعماله كلها، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى يعدون ذلك أعظم زاجر على وجه الإطلاق، أعظم زاجر للعبد عن اقتراف ما حرم الله أن يذكر دوما وأبدا اطلاع الله عليه ورؤيته له وعلمه به، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه جل في علاه خافية في الأرض ولا في السماء. قال العليم أي سبحانه وتعالى الذي له العلم الواسع، وسع كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعليم بعلم وسع كل شيء، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء حد عددا. علمه علم كامل منزه عن أي نقص، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نقص، بخلاف علم المخلوق فهو علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويعتريه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وأيضا مصيره إلى الفناء، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أما علم الله تبارك وتعالى فعلم كامل لا نقص فيه، أحاط بكل شيء وسع كل شيء سبحانه وتعالى. الخبير، هذا الاسم دال على صفة الخبرة، وهي علم الله ببواطن الأشياء وخوافي الأمور، فلا يغيب عنه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة. ولهذا جاء في وصية لقمان لما ذكر لابنه علم الله بخفايا الأمور ودقيق الأشياء، ختم ذلك بهذا الاسم: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله عليم، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. فختم بهذا الاسم، فالخبير الذي يطلع على خوافي الأمور ودقيق الأشياء وبواطنها كما يطلع على علانيتها وظاهرها. قال رحمه الله: المنيع، والمنيع أي الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه لكمال قوته وعزته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. والمنيع ليس من أسماء الله، المنيع ليس من أسماء الله، ولم يسقه المصنف مساق إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى، وإنما ساقه من باب الإخبار، من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع كما هو مقرر من باب الأسماء والصفات. الرفيع الذي له الرفعة والعلو، كما قال الله: رفيع الدرجات فله العلو بكل معاني العلو، علو المكان، علو الذات، علو القدر، علو القهر، كما قال الله يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال الله وما قدر الله حق قدره، وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده، فله سبحانه وتعالى جميع معاني العلو والرفعة. نجد من خلال ما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى جمع في باب الأسماء والصفات بين أمرين، قال فيما سبق جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، ثم قال السميع البصير العليم الخبير، وهذا على حد قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أو باب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى قائم على هذين الأصلين، التنزيه والإثبات، التنزيه والإثبات، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به وعن الشبيه والمثال، والإثبات بإثبات جميع صفاته ونعوته الثابتة له سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل السنة في هذا الباب أعني الإثبات والنفي يدورون في هذا مع الكتاب والسنة، بمعنى أنهم يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة وينفون ما نفي في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث. وهذا معنى قول الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، يقول ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا، فنثبت ما ثبت فيهما وننفي ما نفي فيهما. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال المزني رحمه الله عال على عرشه، عال على عرشه، قرأتها تعديتك أجل حقني أنت لا تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال عال على عرشه، عال على عرشه أي مستوى على عرشه مرتفع عليه، كما جاء في القرآن في سبع مواضع ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى. والاستواء علو وارتفاع، الاستواء علو وارتفاع بإجماع السلف، استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال عال على عرشه أي على عرشه المجيد علوا يليق بكمال الرب وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ودليل ذلك ما أشرت إليه من آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورغم وضوح هذا الأمر إلا أن أهل الأهواء ينفون هذه الصفة الجليلة ويحرفون ظواهر الآيات الدالة على ثبوتها لله، وما أكثر ما يقرر في كتب أهل الكلام أن الاستواء المراد به الاستيلاء، استوى على العرش استولى عليه، استوى على العرش يقولون أي استولى عليه، ولا حجة لهم إطلاقا لا من كتاب الناطق ولا من سنة ولا أيضا من لغة فيما ادعوه من أن الاستواء هو الاستيلاء، إضافة إلى ما في هذا التحريف من محاذير بينها العلماء رحمهم الله تعالى. وليس لهم في ذلك مستند إلا بيت يتيم في كل كتبهم التي يقررون فيها، لا يريدون غيره، وهو قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وبشر المذكور في البيت هو بشر بن عبد الملك أخو مروان بن عبد الملك، وكان قائد الجيش الذي فتح العراق. فالشاعر في هذا البيت في زمن بني أمية يثني على بشر بهذا الأمر، استوى على قال استوى بشر على العراق، ويقولون أنه أراد باستوى أي استولى، لكن يقال ما المانع أن يقال إن المعنى المقصود في البيت هو العلو والارتفاع، مع أن البيت هو الوحيد الذي يحتجون به، ما المانع أن يكون المقصود في البيت هو العلو والارتفاع؟ فإن بشرا يمدح بأنه استوى على العرش، عرش العراق، وارتفع عليه، وأما الاستيلاء فلا يمدح عليه القادة، وإنما يمدح عليه الولاة الذين أمروا القادة بذلك. وفي البيت إشكالات كثيرة غير هذا، فهو منسوب إلى رجل يقال له الأخطل، وذكر بعض العلماء أن البيت في نفسه محرف وقائله متأخر، ومثل هذه الأشعار المتأخرة ليست عمدة عند أهل العلم في الشواهد العربية لغلبة العجمة، إلى غير ذلك من المآخذ الكثيرة التي ذكرها العلماء رحمهم الله على هذا البيت. ثم سياق الآية لا يحتمل هذا التأويل الفاسد، فإن الله يقول: الذي خلق السماوات والأرض، نعم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هم يقولون ثم استولى على العرش، فإن ثم تفيد الترتيب والمهلة، ثم تفيد الترتيب والمهلة، فهل كان العرش خارجا عن ملك الله تعالى عما يقولون ثم استولى عليه؟ قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قالوا استوى استولى، أيستقيم ذلك الذي خلق السماوات والأرض ثم استولى على العرش؟ ثم استولى على العرش يعني لم يكن في ملكه. ولهذا قالوا أيضا في نقد هذا التحريف، قال العلماء أن الاستيلاء إنما يكون عن مغالبة، والله سبحانه وتعالى لا مغالبة له، تنزه وتقدس عن ذلك، وإلى غير ذلك من لوازم الباطلة التي تلزم كل من قال بهذا التحريف لهذه الصفة العظيمة. والله عز وجل سلم أهل السنة من ذلك كله، فهم يقولون بما نطق به القرآن وبما ثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله على عرشه، ذكر المصنف هنا العرش المجيد لله، والعرش هو مخلوق، هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأثقلها، وله صفات، ومن الإيمان من الإيمان بالعرش الإيمان بجميع صفات العرش التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا في هذا المقام يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش هو استواء عن غنى لا عن حاجة، استواء عن غنى لا عن حاجة، وهذا يدحض متعلق أهل البدع في نفيهم لهذه الصفة. ماذا يقولون؟ يقولون لا نعلم استواء إلا عن حاجة، يقول لا نعلم استواء إلا عن حاجة. لكن هذا الذي يقولونه لا نعلم استواء إلا عن حاجة، استواء من هذا؟ نعم هذا استواء المخلوق، استواء المخلوق، قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. من المعلوم أن السفينة لو غرقت غرق من عليها، والدابة لو سقطت سقط من عليها، فمن عليها من هو مستوى عليها محتاج. فهم يقولون لا نعلم استواء إلا عن حاجة، لأجل ذلك بزعمهم قالوا ينزه عن الاستواء، لأن الاستواء لا يكون إلا عن حاجة. فما الذي ألجأهم الآن إلى نفي الاستواء؟ نعم، التشبيه. الذي ألجأهم إلى نفي الاستواء التشبيه الذي توهموا في صفات الرب، فأرادوا الفرار مما توهموا فحرفوا الصفة. وأما أهل السنة فيقولون استوى عن غنى، استوى على العرش عن غنى، غني عن العرش وما دونه، الله غني غنى ذاتي سبحانه وتعالى عن العرش وأما دون العرش جل في علاه، فاستواءه عن غنى ولا يقاس بخلقه. والقاعدة عند العلماء أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق ليس بلازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، والعكس كذلك، لأن الصفة إذا أضيفت المخلوق لزمها النقص لنقص المخلوق، والصفة إذا أضيفت إلى الرب لزمها الكمال لكمال الرب سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقاس في بخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، أنت تعلم له سميا. فمما يجب اعتقاده في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى مستو على العرش عن غنى، غني عن العرش وما دونه. ولهذا قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن آياته يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أي القائم بنفسه، الغني عن خلقه، المقيم لخلقه، فهم فقراء إليه سبحانه وتعالى. فالعرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله، والله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعما دون العرش. قال وهو دان بعلمه من خلقه، وهو دان بعلمه من خلقه. جمع هنا المصنف رحمه الله بين إثبات الاستواء وإثبات الدنو بالعلم من الخلق، وهذا الجمع جاء في آيات كثيرة يذكر فيها استواء الله سبحانه وتعالى، ثم يذكر من بعد ذلك العلم. اقرأ هذا في آيات الاستواء في سبع مواضع من القرآن. قد يكون الجمع في الآية الواحدة كما في سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ذكر الاستواء وذكر العلم. وقد يكون الجمع بينهما بذكر العلم بعد الاستواء بآية أو بآيات، مثل ما جاء في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون ثم استوى على العرش، بعد بآيات قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيضا مثلها في سورة السجدة وفي سورة طه يذكر الاستواء ثم يذكر من بعدها العلم. فالمصنف هنا جمع بينهما كما هو الشأن في القرآن، كما هو الشأن في القرآن. قال وهو قال ذكر أول الاستواء ثم قال وهو دان بعلمه من خلقه، وهو دان بعلمه من خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول إمام مالك رحمة الله عليه يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال المصنف أحاط علمه بالأمور، أي بجميع الأمور خفيها وجليها، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وكون الله سبحانه وتعالى خالقا لهذه المخلوقات هو بحد ذاته دليل على إحاطة علمه بها، كما قال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال في الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي رفع السبع سماوات بغير قال في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على العلم. ومن اللطائف الجميلة في هذا الباب ما ذكره قوام السنة التيمي رحمه الله تعالى، ذكر أن أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض المسلمين في عقيدتهم، فأخذ لحما فشرحه قطعه ثم جعل بينه روتا ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده أياما، ثم جاء به ففتحه وإذا به قد امتلأ دودا وإذا به قد امتلأ دودا، فقال: هذا خلقي. أراد أن يشوش في هذا الباب. فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟ قال بعض من حضر: كم عدده؟ فلم يدري. فقال: كم الذكور من الإناث؟ كم الذكور من الإناث؟ وهل تقوم برزقه؟ وما أجل كل واحد منها؟ لأن الخلق نفسه دليل على العلم. لا يمكن أن يكون خالقا ولا يعلم بما خلق، لا يمكن. ألا يعلم من خلق؟ فبهت هذا الملحد. سبحان الله. الفائدة دي أذكر ذكرتها من سنوات طويلة في الجمهوريات الإسلامية بعد الانفتاح، هذا قبل 20 سنة في زيارة هناك، فذكرت هذه الفائدة فدهش بعض الحاضرين من الطلاب، قال: والله كانوا يفعلون هذه معنا في الفصل، لكن ما حضر عندنا هذا هذا الجواب المفهم، ما حضر هذا الجواب المفهم. هذه القصة ذكرها التيمي رحمة الله عليه في كتابه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالخلق عاملون بسابق علمه. أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قال: أحاط علمه بالأمور، فيه كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. أنفذ في خلقه سابق المقدور، وهذا فيه الإيمان بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: ثم جئت على قدر يا موسى. قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ففي هذا إثبات هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. والإيمان بالقدر لا يمكن أن ينتظم دين العبد إلا به، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضا لتوحيده. وحد الإيمان، حد الإيمان بالقدر الجامع له، هو إيمان العبد بعلم الله الأزلي وكتابته لما هو كائن في اللوح المحفوظ ومشيئته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل الخالق لكل شيء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإيمان بالقدر يقوم على 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. قوله رحمه الله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أنفذ في خلقه سابق المقدور، أي ما قدره سبحانه وتعالى. ويوضح ذلك ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالله أنفذ في خلقه سبحانه وتعالى سابق المقدور، وهذا فيه أن كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى نافذ، فله سبحانه القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، فما شاء كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة التي شاء سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما جاء في الحديث ماض في حكمك. قوله سبحانه وأورده المصنف يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى أحاط بالخلق علما سبحانه وتعالى. قال فالخلق عاملون بسابق علمه، الخلق عاملون بسابق علمه، فكل الأعمال سواء منها الصالح وغيره فإنه وفق علم الله السابق. ولهذا يقول الشافعي رحمة الله عليه في أبيات له في هذا الباب ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالمرء يجري بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى وجرى به كتابه عز وجل. قال فالخلق عاملون بسابق علمه. قول المزني الخلق عاملون بسابق علمه نظير قوله قول شيخه الشافعي رحمه الله في هذه الأبيات وفي العلم يجري الفتى والمسن. قال نافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي العباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله له، فمن خلقه الله للسعادة فهذا نافذ وماض، ومن خلقه للشقاء فهو نافذ وماض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهم في جنازة ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بجواب واف كاف، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يسرنا الله أجمعين لليسرى وجنبنا العسرى. نعم. قال لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذا تقرير لما تقدم أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته في جلب السعادة ودفع الشقاوة، بل كل ذلك بيد الله ومشيئته. وهذا معنى قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، فالعبد لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر إلا إن يسر الله له. ولهذا لا غنى للعبد عن الاستعانة بالله والتوكل عليه وملازمة دعائه بسؤال ربه الهداية وسؤاله الثبات وإعادته من الزيغ وحفظ قلبه من التقلب. وهذا فيه دعوات كثيرة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت سلمة أو إن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى خلق الخلق من مشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا بلا رسله، وبعض مدبرون لأمره. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، عن غير حاجة كانت به، وذلك أنه سبحانه وتعالى غني كامل الغنى من كل وجه، والعبد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا فإن ربنا جل في علاه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل هو غني عنهم وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن ذكرهم وعن شكرهم وعن دعائهم، غني عن ذلك كله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو خلقهم بمشيئة عن غير حاجة كانت به، لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة، تنزه وتقدس وتعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عن العباد، خلقهم عن غير حاجة، والعباد فقراء إليه من كل وجه. ثم مع كمال غناه سبحانه وتعالى يحب من عباده الطاعات والقربات ويفرح بها. وانظر في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلاه وعليها طعامه وشرابه حتى إذا يئس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت فإذا بخطام ناقته فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح في المخلوق يعد من أشد الفرح، لأن شخصا عاين الموت وجلس ينتظر الموت تدريجيا في صحراء قاحلة لا طعام ولا شراب، والزاد ذهب ذابت به الراحلة، ثم إذا به في هذه الحال وإذا بخطام الناقة بين يديه، هذا يعد أشد فرح يتصور في المخلوق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرح بتوبة عبده، مع أنه غني عن توبة العبد، غني سبحانه عن توبة العبد وعن طاعته وعن دعائه وعن عبادته: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال: فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته. هنا في هذا وما بعده يذكر رحمه الله طرفا من العقيدة في الملائكة، وأنتم تعلمون أن الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان. قال الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. ومن الإيمان بالملائكة أن نؤمن بكل صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة، ومن ذلكم أن الله خلقهم لطاعتهم وجبلهم على عبادته. معنى جبلهم على عبادته يوضحه قول الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي هم على ذلك جبلة، أعمالهم كلها طاعة، لا يوجد في الملائكة ما يسمى بالمعصية، كل أعمالهم طاعات لله لأن الله جبلهم على ذلك. والإيمان بالملائكة هو إيمان بكل ما جاء عن الملائكة في الكتاب والسنة من ذكر لأسمائهم أو أعدادهم أو صفاتهم أو وظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. أعد الجملة. قال رحمه الله: خلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. هنا يذكر وظائف، وظائف للملائكة يجب الإيمان بها لثبوتها في الأدلة. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. انظر دقة التعبير، قال بقدرته، بقدرته، وهذا إشارة لما تقدم من بيان كمال قدرة الله وكمال غناه عن خلقه. فهؤلاء الملائكة العظام الممسكون للعرش إمساكهم للعرش بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا قول الله تعالى: ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فهذا فيه غنى الله عن العرش، غناه عن الملائكة وعن الخلق أجمعين. ومنهم طائفة حول العرش يسبحون، كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال: وآخرون بحمده يقدسون. وهذا وصف لعموم الملائكة، وهم الأوصاف المشتركة، كما قال الله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون ولا يسأمون من التسبيح في جميع الأوقات. وقوله رحمه الله يقدسون، قال: وآخرون بحمده يقدسون، أي ينزهون الله بتنزيه بتسبيحه عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة مخلوقاته. وقوله اصطفى منهم رسلا إلى رسله، اصطفى منهم رسلا إلى رسله، قال الله: جاعل الملائكة رسلا. ومراد المؤلف رحمه الله بذلك الملائكة الموكلون بإبلاغ الوحي، مثل ما قال الله: قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا أيضا قال الله: الله يصطفي، نعم، من الملائكة رسلا ومن الناس. فيقول اصطفى منهم رسلا إلى رسله، رسلا إلى رسله، يعني رسلا من الملائكة إلى رسله من البشر. ولهذا يستفاد من ذلك أن الرسل نوعان، يستفاد من ذلك أن الرسل نوعان: رسول ملكي ومهمته إيصال وحي الله إلى الرسول البشري، ورسول بشري ومهمته إبلاغ ما أنزل إليه إلى الناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن وظائف الملائكة أيضا ما ذكره المصنف بقوله: وبعض مدبرون لأمره. مراد بقوله مدبرون لأمره، المراد بالأمر هنا المأمور، لأن الأمر يطلق ويراد به الصفة، ويطلق ويراد به الأثر، أثر الصفة. لأن القاعدة عند العلماء أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. فمثلا في الأمر قوله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، إضافة الأمر هنا إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف أو مخلوق إلى خالق؟ نعم، ألا له الخلق والأمر، الأمر الذي هو كن، إضافة صفة. لكن اقرأ أول النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هنا أطلق الأمر وأراد المأمور، أطلق الأمر وأراد المأمور. فالحاصل أن الصفة أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. مثلا في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لما قال الله في الحديث القدسي قال للجنة أنت رحمتي، إضافة الرحمة هنا إلى الله إضافة إيش؟ أنت رحمتي إضافة خلق، إضافة خلق، لأن الجنة رحمة الله لأنها أثر الرحمة، لأنها أثر الرحمة. فهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم عليه السلام بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. أكمل. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هذا فيه تتمة لما يتعلق بالأصل العظيم الذي هو الإيمان بالقدر. قال: ثم خلق آدم بيده، وأورد هنا قصة آدم عليه السلام وذريته بإيجاز، وقدم ذلك بذكر ما خصه الله وشرفه به بأن خلقه بيده، كما جاء في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. وبهذه الآية استدل أهل السنة على إثبات اليدين صفة لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وهذه الجنة التي دخلها آدم وسكنها هي التي سيدخلها الناس يوم القيامة، هي التي سيدخلها الناس يوم القيامة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وقول المصنف: وقبل ذلك للأرض خلقه، أسكنه الجنة وقبل ذلك للأرض خلقه. مراد المصنف بقوله وقبل ذلك أي في علم الله الأزلي وفيما كتبه وقدره وقضاه على آدم، للأرض خلقه أي خلقه لينزل للأرض ويهبط إليها، بأيضا تقدير السبب الذي فعله آدم في الجنة هو الأكل من الشجرة. فهذا الذنب إنما حصل وفق علم الله الأزلي وتقديره السابق سبحانه وتعالى، كما سيأتي في محاجة آدم لموسى عليهما السلام. قال: ونهاه عن شجرة، نهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، نهاه عن شجرة أي أن يأكل منها قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. فالنهي كان عن قربان شجرة معينة في الجنة والأكل منها، ولكن نفذ قضاء الله في الأزل بأنه سيأكل منها، وتكون هذه المعصية التي الأكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها سببا لهبوطه إلى الأرض. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع القضاء، وذكر أيضا قبل ذلك القدر، قال نفذ قضاؤه قبل عبارات سبقت ذكر القدر رحمه الله، وكلا اللفظين ورد في النصوص، وأهل العلم يقرنون بينهما أحيانا ويذكرون أحدهما دون الآخر أحيانا، وهما كما ذكر العلماء من الألفاظ التي يصح أن يقال فيها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فعند ذكر أحدهما فإن معناه يشمل المعنى الآخر، أما إذا ذكر معا في سياق واحد فإن أهل العلم يفرقون بينهما بفروق منها أن القدر هو ما كتبه الله وقدره في الأزل، وأما القضاء فهو التنفيذ لهذا المقدور، وعليه يكون القدر قبل القضاء. قوله ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، هذا الابتلاء من الله لآدم إنما هو لحكمة عظيمة، وسيأتي مزيد بيانا لذلك. قوله ثم سلط عليه عدوه أي إبليس فأغواه عليها، فلم يزل الشيطان يوسوس لآدم وزوجه ويغريه بالأكل منها، كما ذكر الله عز وجل قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهكذا استمر بذكر الأماني والآمال، وأقسم لهما أنه لهما ناصح، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور. وبعد أن أكل آدم عليه السلام من الشجرة سرعان ما ندم وتاب إلى الله، لأنه إنما فعلها عن غلبة النفس ولم يفعلها استكبارا وعنادا كما كان صنيع، كما هو الشان في صنيع إبليس بامتناعه عن السجود، فاستحق إبليس اللعنة بذلك. وأما آدم فإن ما وقع منه بسبب غلبة النفس، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قوله وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، كما قال الله على إثر ذلك اهبطا منها جميعا أي من الجنة. قال فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لهذا مذهبا، لأنه أمر مقدر، هذا المقصد مقدر في الأزل. وبهذا قد حج آدم موسى عندما قال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وهنا ينبغي أن يعلم أن نبي الله موسى عليه السلام لم يعاتب آدم على فعل الذنب، لأن من أذنب وتاب من ذنبه لا يعاتب على ذنبه، كيف يعاتب من شيء تاب منه؟ فلم يعاتبه على الذنب، وهو ذنب تاب منه وتاب الله عليه وغفر الله له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وإنما عاتبه على الأثر الذي ترتب على الذنب وهو الهبوط إلى الأرض. فأجاب آدم بأن هذا التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض، فلا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب. المعائب ما يجوز أن يحتج إنسان بالقدر، مثلا شخص ترك الصلاة ويقال له لما فيقول قدر الله، أو يفعل معصية ويقال له لما فيقول قدر، ما يجوز. لكن شخص أصيب بمرض أو حادث أو شيء من ذلك فسئل قال قدر الله، هذا صحيح يحتج بالقدر على المصائب، ولكن قل كما في الحديث قدر الله وما شاء فعل. قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئة الله عاملون. وهذا المعنى متكرر في نصوص، منها ما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، على مواقع القدر. وقول المصنف فهم بأعمالها أي الجنة بمشيئته عاملون، أي ييسرون لأعمال أهل الجنة من فعل الطاعة والبعد عن المعصية، فيوين كانت واقعة باختيارهم كما قال الله من أراد الآخرة وسعى لها سعيها إلا أنها تبع لمشيئة الله كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله وبقدرته وبإرادته ينفذون، المراد بالإرادة في هذا الموضع أي الإرادة الكونية القدرية لأن بمعنى المشيئة. فالإرادة أحيانا يراد بها الشرعية الدينية وأحيانا يراد بها الإرادة الكونية القدرية، وهي هنا المراد بها الإرادة الكونية. قال وخلق من ذريته للنار أهلا، وتقدم هذا المعنى في الحديث قريبا. فخلق لهم يعني أهل النار أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها. هذه الأوصاف التي ذكر المصنف رحمه الله هي ما ذكره الله أوصافا لأهل النار في القرآن. فهؤلاء أهل النار لهم آذان لكنهم لا يسمعون بها الحق والهدى بل يعرضون، ولهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها الحق ولا يهتدون بل هي قلوب معرضة غافلة. قال فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. وهذا المعنى تقدم تقريره في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل في نصوص كثيرة فيها تقرير هذا المعنى في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون. نعم. ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان ولا يكفرون ولا يكفرون بركوب بركوب نعم ولا يكفرون بركوب معصية كبيرة ولا عصيان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نعم، هذه خلاصة عظيمة جدا في بيان حد الإيمان وما يتعلق به من مسائل، ذكرها باختصار بما يناسب هذا المختصر. فبدأ أولا بتعريف الإيمان، قال الإيمان قول وعمل. والإيمان مصدر للفعل آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وهو مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد والإقرار. قال الإيمان قول وعمل، هذا تعريف الإيمان شرعا. الإيمان تعريفه شرعا أنه قول وعمل يزيد وينقص، وسيأتي مزيد بيان لذلك. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الشرع، إلا من خلال الشرع، من خلال الدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جميع الحقائق الشرعية. لا يكفي في معرفة الحقائق الشرعية مجرد الرجوع إلى اللغة، وإنك لتعجب غاية العجب في بعض كتب العقائد من يريد أن يفسر الإيمان بالاقتصار على المدلول اللغوي، على المدلول اللغوي لللفظة، ولا يرجع إلى المدلول الشرعي، وهذا من الخطأ. ولو اقتصرنا في تعريف المعاني الشرعية أو عفوا الألفاظ الشرعية على مدلولها اللغوي لما أصبنا الحقيقة الشرعية. مثل من يريد أن يفسر الصلاة ويقتصر على مدلولها اللغوي، أو الحج يقتصر على مدلول اللغوي، أو الصيام يقتصر على مدلول اللغوي، لا يمكن أن يصيب الحق والهدى. بل هذه الحقائق لا يمكن أن يهتدى إلى معرفتها إلا بماذا؟ إلا بالشرع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نعم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالإيمان لا يمكن أن يهتدى إلى حقيقة إلا بالشرع. ولهذا وفد عبد القيس، والحديث في البخاري ومسلم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان؟ ماذا قالوا؟ قال: أتدرون ما الإيمان؟ ماذا قالوا؟ ما قالوا: نعم نعرف الإيمان معناها في اللغة كذا وكذا، وهم يعرفونهم أهل لسان عربي يعرفون معنى هذه المفردة في اللغة. قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وهم أهل لسان عربي يعرفون ما مدلول الألفاظ. ما قالوا: نعم نعرف الإيمان، الإيمان معناه كذا، وأتوا بالمعنى اللغوي، لأنهم يدركون أن هذه الحقائق أو هذه الألفاظ الشرعية لا يهتدى إلى معرفة حقائقها إلا بالوحي بالشرع. ولهذا قالوا: الله ورسوله أعلم، قالوا: الله ورسوله أعلم. وبهذا تدرك الخطأ الكبير في كثير من كتب العقائد التي اقتصرت على تفسير الإيمان على المدلول اللغوي وغيبوا الحقيقة الشرعية، فجاء تعريفهم للإيمان خداجا ناقصا، فأخرجوا أشياء من الإيمان وهي داخلة في مسمى بدلالة الشرع. فالحاصل أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن يهتدى لمعناها إلا من خلال الشرع. والإيمان كما قال المصنف في تعريفه مصدرا بذلك كلام عن الإيمان: قول وعمل. وعلى هذا أجمع أهل السنة، ونقل إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة، يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقول المصنف الإيمان قول وعمل، تناولت هذه الجملة أمران. قوله الإيمان قول، الإيمان قول، تناولت هذه الجملة أمران: الأول قول القلب، وهو ما يقوم بالقلب من اعتقاد وتصديق وإيقان، والأمر الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا. عندما تقرأ قول الله: قولوا آمنا بالله، إن الذين قالوا ربنا الله، قل آمنت بالله ثم استقم، ما المراد بقولوا قالوا قل؟ القاعدة هنا أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، وأما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، مثل يقولون بأفواههم، في الآية الأخرى قال ويقولون في أنفسهم. القول إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان. فإذا قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بألسنتكم ناطقين وبقلوبكم معتقدين، هذا هو المعنى. ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه، من قال بلسانه قولا لا يقوله في قلبه عقيدة فهذا هو النفاق. وقد ذم الله المنافقين بذلك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقوله رحمه الله وعمل، الإيمان قول وعمل، هذه الجملة وعمل تتناول عمل القلب مثل المحبة والرجاء والخوف والإنابة والتوكل، وتشمل عمل الجوارح بعموم الطاعات التي تكون بالجوارح. وقوله وهما أي القول والعمل سيان، أي أن القول والعمل مثلان ونظيران، فكلاهما داخل في مسمى الإيمان. وقوله نظامان، القول والعمل نظامان، أي لا ينتظم أمر الإيمان إلا بهما، لا ينتظم أمر الإيمان إلا بهما. ومر معنا قريبا قول ابن عباس، ماذا قال؟ الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا به، لا ينتظم التوحيد إلا به. وقوله هما قرينان أي ملازمان لبعضهما، متلازمان. أكد بهذه الكلمات حقيقة الإيمان وبيان ضرورة القول والعمل كلاهما في الإيمان، وأنه لا بد منهما فيه. قال لا نفرق بينهما، قال رحمه الله لا نفرق بينهما، أي بإثبات القول ونفي العمل، أو العكس إثبات العمل ونفي القول، بل نثبت الجميع ونؤمن بأن الإيمان يتناولهما، لأن ما ثبت بدليل شرعي لا ينفى إلا بمثله. فكما أن الاعتقاد وقول القلب داخل في مسمى الإيمان، فأيضا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان للأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على ذلك. قال لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، وهذا نتيجة لما سبق. فإذا كان القول والعمل سيان وقرينان ونظامان، فالنتيجة أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وفي كلام المصنف هذا إبراز لحقيقة عظيمة جدا شاغب فيها المرجئة بإخراجهم العمل من مسمى الإيمان، وأن الأعمال ليست داخلة في مسماه، ولذا سموا مرجئة من الإرجاء والتأخير لإخراجهم العمل من مسمى الإيمان. الحاصل أنه تبين بما سبق أن العمل من حقيقة الإيمان وداخل في مسماه، ولا يمكن وقوع إيمان باطن صادق، لا يمكن أن يكون فلا يمكن وقوع إيمان باطن يعني في القلب صادق بدون أعمال مطلقا، لا يمكن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجوارح لا تنفك عما يقوم بالقلب لأنها تابعة له. قال شيخ الإسلام بن تيمية مبينا لمنزلة الجوارح من القلب، ولنتأمل في كلامه، قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يقول ابن تيمية وقول أبو هريرة تقريب، وقول النبي أحسن بيانا، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم، وبالعكس فيكون فيهم صالح مع فساده أو فاسد مع صلاحه، بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط. كلام عظيم جدا. قال فإن الجسد تابع له، يعني تابع للقلب، لا يخرج عن إرادته قط. ولهذا في العوام والجهال تجد فيهم من يترك طاعات عظيمة وفرائض وواجبات، وإذا قيل له في ذلك قال كلام على القلب، وربما أيضا زكى نفسه قال أنا قلبي طاهر وقلبي أبيض وقلبي إلى آخره، ولا تكون جوارحه مصدقة لما يدعيه. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فالجوارح تبع للقلب، لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب لأنها تابعة. وقول مصنف رحمه الله والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، يتفاضلون أي ليسوا في الإيمان على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة، بل بينهم تفاوت وتباين. والأدلة على التفاضل بين المؤمنين كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه أقسام أهل الإيمان، والآية ظاهرة الدلالة على تفاضلهم فيه، فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب التي يدون الكفر والشرك بالله. ومن السنة أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. قال لتفاضل ما بينهم، أي في الإيمان. قال وبصالح الأعمال هم متزايدون، وهذا تقرير أن الإيمان يزيد بالعمل وكذا العكس ينقص بنقصه، ولهذا قال السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، أي أن الخطايا التي يجنيها العبد ويرتكبها إذا كانت دون الشرك والكفر بالله لا تخرجه من الإيمان، لكنها تنقص إيمانه، لا تخرجه من الإيمان لكنها تنقص إيمانه. ولهذا يطلق على من كان كذلك مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان المطلق التام ولا يسلب عنه مطلق الإيمان بأن يخرج من الدين. قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، وهذا فيه أن الذنوب متفاوتة مثل ما في الآية الكريمة وكرها، نعم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثلاث مراتب المعاصي الكفر والفسوق والعصيان. فيقول ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. والكبيرة، الكبيرة من الذنوب هي ما كان توعد فاعله بحد أو وعيد أو لعن أو نفي الإيمان. وبين المصنف أن المسلم يعني أو يدل كلام المصنف على أن المسلم قد يجتمع في إيمان ومعاصي، لكنه بوجود المعاصي يكون إيمانه ناقص، لأن الإيمان ينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. يبين هنا أن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وبقية العشرة، وكذلك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فمهما كان محسنا فإنه لا يشهد له بالجنة لما معه من إحسان، لكنهم يرجون لمحسنهم ويخافون على مسيئهم. من كان من أهل الإيمان مسيئا بارتكاب المعاصي وفعل الذنوب التي موجبات غضب الله لا يجزم له بالنار، لا يجزم له بالنار، لكن يخشى عليه من عقوبة الله ويخشى عليه من سخط الله، لأن هذا جرم كبير وذنب عظيم. والله أخبر عن نفسه أن عذابه أليم وأن بطشه شديد وأن عقابه شديد،